بسم الله والحمد لله. قال الله: اقرأ وربك الأكرم. قرن الله بين القراءة وصفة الكرم الرباني ليبين عدة أمور، منها أن القراءة هي بوابة الفضائل الربانية، فالعبد يقرأ والله أكرم من عبده، فيفتح عليه من فضائل المعرفة والفوائد أكثر من نسبة قراءته. وثانيا، لأن القراءة مفتاح الأجور، فالقرآن يقرأه الإنسان بحرف والله يعطيه 10 حسنات، فأصبحت القراءة تتعلق بصفة الكرم الرباني. وأحد مفاتيح تعرض العبد لكرم الله هو أن يكون قارئ